بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 116 في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. اليوم نبدأ بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التحذير من الرياء، فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. انتظر شوي، الصوت معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء. قال الشارح: أي من النهي والتحذير والوعيد. قال الحافظ رحمه الله تعالى: هو مشتق من الرؤيا، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، نعلم ولله الحمد ما تقرر من الأدلة أن شرطي قبول العمل هو الإخلاص لله عز وجل والموافقة للكتاب والسنة، والأدلة على هذا كثيرة. ومما ينافي الإخلاص أيها الإخوة الرياء. الرياء كما عرفه هنا الشارح بأنه إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. وجاء التحذير أيها الإخوة من الرياء، عده النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا، وعده شركا أصغر. وقد دلت الأدلة على أن الرياء على أنواع. النوع الأول أن يعمل العمل من أجل الناس فقط، فهذا شرك أكبر، وهذا هو عمل المنافقين، لأنهم عبدوا الناس ولم يعبدوا الله عز وجل. هذا هو النوع الأول، يعني أن يعمل العمل لرؤية فلان ولخوف من علان أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر. النوع الثاني أنه الذي مثلا يصلي لله وعند نظر الناس يزيد ويطيل فيها، فهذا يعد مرائيا، عمله مشترك بين الله وبين الناس، فهذا شرك خفي مردود على صاحبه ولا ثواب له. هذا يعني مثال فقط من الصلاة، ومثله مثلا من يرائي بالصدقة، من يرائي بالعلم وغير ذلك، يعني من يشرك مع الله عز وجل غيره في هذا العمل، فهذا العمل مردود على صاحبه لا يثاب عليه. النوع الثالث قالوا ألا يد أن يكون في أوله لله عز وجل ولم يرائي به الناس، ثم يدخل عليه الرياء بعد ذلك، فهذا الخاطر إن دفعه ولم يهتم به لم يضره، وإن استجاب له فراء كان رياء فيما وقع فيه من العمل فأحبط عمله. يعني بعض الناس تجده يعمل عمل لله عز وجل في صلاة في صيام، ولكن في نهايته أو منتصفه يعجب بفلان ويظهره لعلان، فهنا يحبط عمله هذا فقط ولا يخرجه هذا من الملة. النوع الرابع، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح، قال أن يعمل العمل ويظهره لله، أن يعمل العمل لله عز وجل فيظهر للناس ويحمدونه، فهذا لا حرج عليه فيه ولا يذم ولا يعاقب عليه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقد سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الله عز وجل ما قال أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا، قال هو أخلصه وأصوبه. قيل كيف ذلك يا فضيل؟ قال إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود على صاحبه، وإن لم يكن صوابا على الكتاب والسنة لم يقبله الله تبارك وتعالى. قيل يا فضيل، فمن عمل لأجل الناس؟ قال هذا رياء. قال فمن ترك العمل من أجل الناس؟ قال هذا شرك أكبر. يعني كون أن الإنسان يعمل العمل من أجل الناس هذا رياء، وهو على هذه الدرجات. قد يقع في الشرك الأكبر إذا كانت العبادة من أولها وآخرها لفلان وعلان، وقد يكون بحسب عمله حسب ما مر بنا. وكونه أيضا يترك العمل من أجل الناس هذا شرك. يا فلان صلي مع الجماعة، يا فلان صم، يا فلان تصدق، افعل الخير، قال لا والله أنا لا أريد أن يراني فلان وعلان. يقول رحمه الله ترك العمل من أجل الناس هذا شرك. قيل فما السلامة يا فضيل؟ قال أن يعافيك الله منهما، يعني أن يعافيك الله من، يعني أن تعمل العمل من أجل الناس أو أن تترك العمل من أجل الناس. السلامة أن يعافيك الله منهما فيكون عملك خالصا لله عز وجل. هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله، هذا خلاصة ما سيذكره الشارح رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. نعم هذا صحيح، يعني هناك شيء يسمى الرياء والسمعة. الرياء ما يعمل من أجل نظر الناس، والسمعة ما يعمل من أجل استماع الناس، مثلا تلاوته حسنة في القرآن، وعظه، تذكيره، هذا أيضا يخشى على الإنسان أن يدخل في باب الرياء، والله المستعان. نعم. قال: ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن الإمام ابن الجوزي، وهو إمام معروف من أئمة التفسير ومن فقهاء الحنابلة، كان مشهورا بالوعظ، كان إذا وعظ اجتمع الناس إليه، وكانت تبكي، وكان يعني تبكي أعينهم كأفواه المزادة، يعني من كثرة البكاء. فروي عنه أنه يوما ما رأى بكاء الناس وتأثرهم، فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يعني الناس الآن تأثروا وبكوا وأنا لا أتأثر ولا أبكي. ثم قال: يا ربي إن لم ترحمني، اللهم إني أتوسل إليك بما أعطيتني، يعني من العلم، حتى تأثر أولئك، أن ترحمني وأن تسلكني في طريقي. لكن الإنسان إذا تأثر ولو أمام الناس هذا لا، إن شاء الله، ولم يقصد رياء ولا سمعة، فإن هذا معفو عنه، ويعني شيء يغلب الإنسان في قلبه، وسيأتينا إن شاء الله يعني في بلوغ المرام ما يؤيد هذا، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية. قال الشارح رحمه الله: أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. نعم. وإذا كان هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الله يأمره بأنه ليس له من الأمر شيء، لا في الربوبية ولا في الإلهية، فكيف يدعى هو من دون الله؟ أو يدعى غيره من دون الله؟ يصرف له حق الله وهو توحيده وإفراده بالعبادة. هذا هو الشرك الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهت عنه الرسل. نعم. قال بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. هذه الآية من ضمن الآيات التي تضمنت الشرطين العظيمين في قبول العمل. الشرط الأول قال جل وعلا: فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الموافق للكتاب والسنة. الشرط الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل موحدا صاحبه، لا يشرك مع الله أحدا. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، قوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. الله أكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما اللقاء فقد، نعم، لأن الآية عندنا أيها الإخوة: فمن كان يرجو لقاء ربه. ما المقصود بهذا اللقاء؟ جاء عن السلف رحمهم الله أقوال، يعني من كان يرجو ما عند الله عز وجل، من كان يرجو ابتغاء الله عز وجل، ومنهم من فسرها بأنها المعاينة، يعني لقاؤه سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا الذي رجح شيخ الإسلام. نعم، أما اللقاء، قال أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة. نعم. وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. نعم، ونحن نثبت ولله الحمد كما يثبت أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا عيانا في الجنة، وهذا أعظم نعيم لهم، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذا الذي نقل الشيخ الإسلام رحمه الله عن جماعة من السلف والخلف. نعم، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية تجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. نعم، ولذا قلنا السنة يعني الكتاب والسنة. نعم، السنة تفسر القرآن وتبينه، وهي وحي وإن لم تكن تتلى. نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أكثر. اسمع الآن كلام جميل لابن القيم رحمه الله، سيبين لك حال المخالفين للتوحيد، حال المشركين مع الله عز وجل. نعم، فيقول الآن: والمخالف لهذا الأصل اللي هو أصل التوحيد والتحذير من الشرك من هذه الأمة أقسام. نعم، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته. نعم، هو الآن يشير إلى الطواغيت الخمسة الذين ذكرهم ابن القيم. نعم، إن إنسان واحد يدعو الناس إلى ربوبيته إلى ألوهيته، مثل ما صنع فرعون وغيره ممن ادعى ذلك. نعم، قال: أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. نعم، دعاة السوء، دعاة الشرك والضلال، يدعون الناس إلى عبادة أصحاب القبور والأضرحة، دعاء من دون الله عز وجل، الاستغاثة بهم، الذبح لهم، إلى غير ذلك. نعم، هذا نوع. قال: أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. نعم، يتقرب إلى غير الله عز وجل بأنواع العبادات أو بعضها. نعم، أو شاك، نسأل الله العافية، أو شاك في التوحيد، أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، نسأل الله العافية. والإنسان عاد هذه المرحلة يعني قد وقع فيها بعض الناس بسبب الآن يعني هذه الرسائل في الجوالات وفي مواقع في الإنترنت، تجعل الإنسان يعيش في حيرة لا يدري يعني هل هو يؤمن أو لا يؤمن، يدخل في مذهب الإلحاد أم لا، وقد يعني من خلال الأسئلة التي تعرض على المشايخ وفي المواقع يدلك على أن من الناس من زلت أقدامهم في هذا الموضوع، والسلام أيها الإخوة لا يعدلها شيء. نعم. قال: أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. نعم، وهذه مشكلة أيضا، بعض الجهلة لو تقول يا فلان ادعو الله، اترك دعاء فلان الاستغاثة، قام أنكر عليك، أنت لا تحب الأولياء، أنت لا تحب الصحابة، هذا جاهل لا يعرف التوحيد ولا يعرف معنى الشرك ولا هذا يعلم. نعم، وهذا هو الغالب على أكثر العوام، لجهلهم وتقليدهم من قبل من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. الله أكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: هذا حديث عظيم، حديث قدسي، ولا حديث قدسية كما قال العلماء لها هيبة ولها عظمة وقداسة، ولذلك حق أن يسمى حديثا قدسيا، يمتلئ قلب الإنسان هيبة وتعظيم. نسمع هذا الحديث، وقد ولله الحمد سمعناه من قبل وحفظناه، والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الله تعالى: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أعوذ رواه مسلم. نعم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. أعوذ. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أعوذ بالله. نعم. خله، دعه ينفعه ذلك صاحب القبر أو صاحب الضريح أو الجن أو الشيطان، من عبده من دون الله دعه ينفعه، وهو للذي أشرك، يعني أشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الطيبي رحمه الله: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. نعم، إلى العمل أو إلى العامل، على كل حال مؤداهما واحد. قال ابن رجب، قال ابن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ ابن رجب أيها الإخوة له رسائل أنا أنصح الإخوة بقراءتها والإفادة منها. وفي أول الأمر قبل سنين كانت تطبع مفردة، يعني مثلا شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم كان طبع لوحده، شرح اختصام الملأ الأعلى، شرح تنوير الاقتباس، شرح مشكات ابن عباس، يا احفظ الله يحفظك، ذم قسوة القلب، يعني له كانت رسائل تطبع. وكنا والله الحمد نحن وإياكم أيام الطلب نحرص على قراءتها والإفادة منها. فالرجل رحمه الله صاحب علم واستحضار الأدلة من الكتاب والسنة، وله قلم سيال. ما معنى قلم سيال؟ يعني تجد عباراته جميلة ومناسبة، هو والإمام ابن القيم رحمه الله. ومؤخرا ولله الحمد، لا أقول مؤخرا يعني هذه السنة، لا قبلها بسنوات، طبعت هذه الرسائل مجموعة أظن في 5 مجلدات أو 6 مجلدات. فوالله الحمد نحن قرأنا في هذا المجلس الشريف جملة من رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله، ومنها جامع العلوم والحكم يعني وغيرها. فلذلك أنا أنصح الإخوة من تيسر له أن يقتني هذه المجلدات، ففيها رسائل الحافظ ابن رجب. والذي لا يستطيع ويشتري الرسائل مفردة فهو على خير إن شاء الله، ولكن كما قلت نحن قرأنا جملة منها والله الحمد في هذا المجلس، وسنعيد القراءة فيها ونستفيد، والله المستعان. نعم. هنا الآن ينقل عن الحافظ بن رجب من شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال: واعلم، قال: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا. هذا الذي ذكرته إبان أول الدرس لما بدأت الدرس وقرأت عليكم 1 2 3 4، الآن سيذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله. نعم. قال: فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن من في فرض الصلاة والصيام. نعم. يقول هذا أعوذ بالله الذي يعمل العمل لغير الله جملة وتفصيلا، يقول حافظ بن رجب هذا لا يصدر من المؤمن الذي يخاف الله، المؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. ولذلك قال: وقد يصدر في الصدقات الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. اللهم استعان. نعم. الحج والصدقة الإخلاص فيها عزيز، لأنه يعني يظهر مع الناس ويرى. اللهم استعان. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. نعم. هذا عمله حابط هالك لا فائدة منه، وصاحبه معرض للعقوبة. نعم. وتارة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. نعم، إذا كان في البداية عمل صالح مع الرياء في البداية هذا خلاص بطل، إذا كان بدأ معه الرياء في بداية العمل وهو يرائي، لكن لو جاءه في منتصف الطريق أو في أواخره هذا له حكم آخر. نعم. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. الله أكبر، يعني أن الله عز وجل لا يرضى أن يكون معه شريك، فيقول هذا العمل الذي عمله من أجل فلان يبقى له، والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. قال: وذكر أحاديث في المعنى، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. نعم، لو أن رجلا خرج يجاهد في سبيل الله ولكنه صار يأخذ أجرة، يعني إما مرتب يعني من قائد الجيش أو أجرة الحمالة وهو يحمل مثلا أغراض، يقول هذا لا حرج إن شاء الله، لأنه يعني أن الناس في الجهاد وفي القتال يحتاجون لمن يعينهم ولو بأجرة، فلا حرج في ذلك. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: يعني لكنه يبطل لو كان عاد من أجل كذا وكذا، يبطل ما حصل فيه هذا العمل فقط. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد. الجعل يعني مكافأة، يعني يقول لا أجاهد إلا بمرتب، إلا بجعل بفائدة. نعم نسمع. قال: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي يعني إذا كانت نيته لله ثم أعطي مكافأة أو نحو ذلك، والنية لله، ما قصد دينار ولا درهم، لكن جاء هذا من الخير بعد ذلك فلا حرج عليه. وأما أن أحدكم إن أعطي دراهم غزا، وإن لم يعط دراهم لم يغزو، فلا خير في ذلك. وروي عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال في حج الجمال وحج الأجير: حج الجمال يعني من يكون عنده جمل يكري الناس عليه، يعني يركبون ويحجون، أو يكون في خدمة الجمال، لأن الناس إذا كانوا يسافرون لابد واحد يرعى الجمال، لأن الجمل مستحيل يمشي من المدينة مثلا إلى مكة مباشرة، لازم سيقف يرعى ويأكل ويستريح. طيب هذه الخدمة تحتاج رجلا يسمى الجمال، هذا الجمال يعطى أجره ولا حرج في ذلك إذا كانت النية خالصة لله عز وجل. نعم. قال: وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون تكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا، ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك. نعم، يعني هذا لو عمل وفي منتصف الطريق في منتصف العمل حصل له رياء. نعم. وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاءت حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم، انتهى ملخصا. الحمد لله. أقول نعم، هذا الحديث والله الحمد عزاء لكل مؤمن يعمل الصالح ويعلم به الناس. طيب هل معنى أتوقف عن عملي؟ هل لا أعمل؟ لا، نقول يا أخي استمر في عملك. علم فلان، لم يعلم فلان، هذا لا يقدم ولا يؤخر، بل قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، أن الناس يعني علموا عملك الصالح يقتدون بك، يدعون لك بظهر الغيب، يثنون عليك، تكون قدوة لغيرك في هذا العمل. المهم الصدق مع الله عز وجل، الإخلاص مع الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، كانت مرتبة الصدق والإخلاص هذه من المراتب العظيمة، تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك كما جاء عن في سيرة أبي بكر رضي الله عنه، والله ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة إنما بشيء وقع في قلبه. قال أهل العلم الذي وقع في قلبه الإخلاص لله والصدق مع الله عز وجل، وهذا الذي نحن نسأل الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يرزقنا الإخلاص الحق والصدق الصادق له سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا فأبشر بالقبول، وإن كانت الأخرى فحاسب نفسك وراجع من قريب، والله المستعان. طيب نأخذ الآن ما يتيسر من الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب الجنائز، وقد وقف من الحديث في صفحة 297. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم، زاد الترمذي، فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وفي كتاب الجنائز دلت على جملة من الأحكام. أما الحديث الأول، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال شراح الحديث وعلماء الأصول هذا الحديث جمع الناسخ والمنسوخ في آن واحد، فالمنسوخ هو النهي السابق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام ولما هاجروا إلى المدينة نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قال العلماء ولأن الناس كانوا حديثي عهد بكفر، ويعني وهم قريبون من الشرك، أسلموا حديثا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندهم بقايا مما كان في الجاهلية من تعظيم الأموات ودعائهم من دون الله والفتنة بهم وغير ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر. ثم لما استقر الإيمان في القلوب وخالطت بشاشته القلوب ونعم الناس بهذا الدين واستقر التوحيد والحذر من الشرك، ويعني آمنوا وصدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم، أذن صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، بل ورغب فيها وأمر بها صلى الله عليه وسلم. وزيارة القبور أيها الإخوة للرجال فقط فيها مصالح، منها كما جاء هنا في رواية حديث ابن في زاد الترمذي قال فإنها تذكر الآخرة، وفي حديث ابن مسعود قال فإنها تزهد في الدنيا. نعم، لا شك أن زيارة المقابر زيارة القبور تجعل الإنسان يعني يزهد في الدنيا، وأنها لا تساوي شيئا، وأنه في يوم ما سينتقل ويرحل، الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه سيصل إليهم إن عاجلا أو آجلا. والله عز وجل قال لسيد الخلق وسيد ولد آدم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما في أحد بيخلد، كل نفس ذائقة الموت، فما في شك أنها تذكر الآخرة. الأمر الثاني أنها تزهد في الدنيا، تعرف حقارة الدنيا، تعرف أنها لا تساوي شيئا. ولذلك كما قال الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل والله لا يفرح بالدنيا، ولكن يأخذ نصيبه وما يعني يفيده منها، لكن أن يتعلق بها، أن يكون عبدا للدينار، عبدا للدرهم، عبدا للحرام، لا والله هذا لا يجوز. إنسان عبوديته خالصة لله سبحانه وتعالى. وكلما ولا شك أيها الإخوة، جلس الإنسان مع أهله، مع زوجه، مع أولاده، مع تجارته وأمواله، وتذكر الموت، تنغصت عليه الدنيا. ولذلك من نعيم أهل الجنة: جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، كما قال جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا. هذا من نعيم أهل الجنة، أنه خلود ولا موت، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. إذن يا أخي، احرص على زيارة المقابر، وتحديدها بشهر أو بجمعة أو أيام العيد، كل هذه بدع لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زر المقابر الليل، النهار، أول أسبوع، آخر أسبوع، شهر، شهرين، المهم احرص، احرص أنك تزور المقابر، تعرف حقيقة الدنيا، وأن من وصلوا إليها انتهوا من الدنيا، ومن قطعت آمالهم منها، وأن أحدهم يتمنى العود إلى الدنيا ليقول لا إله إلا الله، ولكن حيل بينهم وبين ذلك. نسأل الله عز وجل حسن الختام. إذن أيها الإخوة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترغيبه في زيارة المقابر. وكما قلنا أنك تصلي، أنك بعد أن تيسر لك الصلاة على الميت وتشيعه، تكسب ما مر بنا آنفا من القراريط التي قال عنها ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ثم تأتي وتدعو لهم، وتسأل الله عز وجل أن يغفر لهم، كما سيأتينا إن شاء الله في بيان السنة. هنا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فدل هذا على أنه لا يجوز للمرأة لا أن تتبع الجنائز ولا أن تزور المقابر. وقد ذكرنا بالأمس حديث أم عطية رضي الله عنها، أنه نهينا أو نهيت النساء عن اتباع الجنائز، وأن قولها ولم يعزم علينا هذا من رأيها ومما فهمته، والسنة مقدمة. فلا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، ولا يجوز أن تدخل المقبرة، لا أن تزور المقابر، لا يجوز لها، وهي متوعدة بهذا الوعيد الشديد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. والحديث إسناده حسن، وقد روي في هذا أيضا، روى المحدثون حديثين، حيث روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى هذا الحديث أحمد وابن ماجه عن حسان رضي الله عنه. فهذه ثلاثة أحاديث كلها تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، أنها لا يجوز لها لا تتبع الجنائز ولا تزور المقابر. قال العلماء: لأن المرأة ضعيفة، يكثر منها السخط والجزع والاعتراض، ثم أيضا قد يبدو وهي في الطريق بسبب ما حصل لها شيء من التكشف ومن ظهور الزينة ومن إبداء شيء من البدن. على كل حال، حتى ولو قالت المرأة: أنا أتحفظ وأهتم، نقول: أنت منهية عن هذا الأمر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلت ذلك منكن. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وعلى وليها أيضا أن يمنعها وأن يذكرها بهذه الأحاديث التي توعدت فيها المرأة أن تزور المقابر، وقبل ذلك أن تشيع الجنائز، والله المستعان. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له كلام الحقيقة ما بين آن وآخر، يذكر ويعظ القلوب. وأنا أعرف أنني تركت جملة من كلامه، ولكن قلت لزاما لا بد أن نسمع شيئا من كلامه. صفحة 298 قال الشيخ رحمه الله: وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لابد أن ترق قلوبنا، يعني الإنسان، وهذا ذكرت فيما مضى أن طالب العلم لابد أن يبحث عما يرقق قلبه ويلينه، وقد ذكرت يعني مصادر ذلك من الكتاب والسنة إلى آخره. نعم، نسمع كلام الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: فالإنسان إذا زار المقبرة يزور أباه وعمه وخاله وقريبه وصديقه وصاحبه، من كان معه بالأمس على ظهر الأرض، يمشي ويذهب ويجيء ويعمل ويترك، أصبح الآن رهينا في قبره لا يملك نفعا ولا ضرا، يتمنى أن في ميزان حسناته حسنة واحدة، ويتمنى أنه لم يخرج من الدنيا حتى عمل صالحا، لأن الله قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا، كل إنسان سيتمنى، ما هو فلان ولا علان ولا قليل ولا كثير، كلنا ذاك الرجل، ومن يسمعنا أيضا من النسوة. نعم، كل إنسان يتمنى أن يعود إلى الدنيا يتقرب إلى الله بعمل صالح. الله المستعان. نعم. لكن فات الأوان وذهب وقت العمل، كنت في ساعة وكان في الإمكان أن تتزود من العمل الصالح، لكن بعد الموت لا عمل. فأنت ترى هؤلاء الذين هم مرتهنون في قبورهم، وهم بالأمس كانوا على ظهر الأرض أصح منك بدنا وأذكى منك ذهنا وأسد منك عقولا، يقولون ويفعلون ويأمرون وينهون، أصبحوا الآن الآحراك لهم، مرتهنين بأعمالهم. رح قف على القبور، يميز بين الغني والفقير، بين الرجل والمرأة، بين الشريف والوضيع، ما في، كلهم سواسية في قبور واحدة. لكن ماذا داخل القبور؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. ما في فرق، كل الناس تموت ويدفنون، وما ما الفرق، لا صغير ولا كبير. الله المستعان. قال: ولا شك أن هذا يذكر الإنسان الآخرة ويذكره بالموت، لأنه لا يدري، فلعله بعد سويعات قليلة يكون من أصحاب القبور فيتذكر الإنسان. سبحان الله، أنا أقول يعني كما قال بعض أهل العلم إن إخفاء الأجل، وهذا من علم الغيب، قال أهل العلم فيه مصالح. قالوا: لو أن الإنسان قيل له إن أجلك مثلا بعد شهر في اليوم الفلاني، تجد يعيش رعب وخوف ولا يستعد، ونعم والمفترض يستعد، لكنه لا يهنأ بحياة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لكن يعني هالغفلة وهالنسيان هذا شيء بني آدم، لكن ليس معناه، نعم نحن نقول هذا، لكن ليس معناه أن تغفل عن الساعة واللحظة التي ستودع فيها هذه الدنيا برمتها وتنتقل إلى الله والدار الآخرة. وإلا يعني الإنسان حقيقة ما في أحد دائما الموت نصب عينيه، لو نصب عينيه ما استطاع، لا يعمل ولا يصنع ولا ينكح ولا إلى آخره. لكن كما قلت لا يعني هذا الغفلة عن الاستعداد للقاء الله، أو كما قال الشيخ هي سويعات ما يدري الإنسان. وقد جاء في حديث ضعفه بعضهم أنه يكثر موت الفجأة في آخر الزمان، في كلام لأهل العلم، لكن موت الفجأة الآن كثير، سواء حوادث سيارات، سواء إنسان طيب في الليل وبكرة الصباح وإله ميت على فراشه، ما فيه أي شيء طيب، ما فيه أي حاجة، فالإنسان يعني يستعد كما قال الشيخ رحمه الله. والله مستعد. قال: فلهذا أمر النبي. نعم، خلاص يكفي. الشيخ أيضا ذكر الحقيقة كلاما جميلا حول الفوائد التي يحصل عليها العبد في زيارته للمقابر، وقد سبق الكلام عنها. نعم، حديث أبي سعيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي يعني الله عنه. يا أيها الإخوة، أنا لماذا نقرأ بعض الأسطر؟ يعني لأنك تجد وقت في الليل وبكرة، افتح الكتاب أو ادخل على الموقع في الإنترنت واقرأ هذا الكلام. أنا لا أقول هذا الكلام فقط، بس أنا نقول كمثال، لابد أن تريق قلبك، لابد تقبل على الله عز وجل، وهذا إن شاء الله من الأسباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. الله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه أيضا جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة، وهم فخذ من الخزرج، هو وأبوه صحابيان. أقول: قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يدلك على أن هذا من كبائر الذنوب. النائحة يعني التي ترفع صوتها وتصرخ بالوعيد والثبور وتندب، تضرب خدها، تشق جيبها. قال أهل العلم: وليس هذا خاص بالمرأة، لو وجد رجل يصنع مثل ما تصنع المرأة فهو أيضا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر من هذا غاية الحذر. قال صلى الله عليه وسلم: والمستمعة، يعني التي تحضر معها في المجلس وتسمع هذا النياحة والصراخ والويل وغير ذلك، إذا كانت راضية فهي أيضا ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه كلام عند بعض أهل العلم، لكن يؤيده والله الحمد الأحاديث الصحيحة. حديث أبي مالك الأشعري، وقد مر بنا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال عليه الصلاة والسلام، ومنها النياحة، ثم قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم، عياذا بالله. أيضا حديث أم عطية نسيبة الأنصارية من فقيهات الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن، قالت: أخذ علينا، يعني في البيعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع البيعة الشرعية من الصحابة رضي الله عنهم، فهو أميرهم وهو رسولهم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط إلى آخره. قال أهل العلم: هذه هي البيعة الشرعية التي تكون من الناس لولي أمرهم، هذه هي البيعة الشرعية، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يلزمون البيعة الشرعية لولي أمرهم في المعروف، يسمعون له ويطيعون كما سبق الكلام عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بيعات أخرى كما قال العلماء لبعض المسائل، مثل بيعة الرضوان، لأن لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل في مكة، وكان أيضا يأخذ البيعة على النساء كما في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ستة أمور بايع النساء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك بيعات أخرى ومنها عدم النياحة. تقول أم عطية رضي الله عنها: أخذ علينا، يعني هذه بيعة شرعية، علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. جاء في بعض الروايات أنهن 15 امرأة، قالت: ولم يفي بذلك إلا كذا وكذا، يعني عددت مجموعة من النساء. هذا مما يدل على أن النياحة أمر متأصل في القلوب من الجاهلية. ولكن ما ليس معنى هذا أن الصحابيات استمروا في النياحة، لا، يعني بس إن في بداية الأمر احتاج إلى معالجة وإلى مجاهدة، ثم بعد ذلك لا شك آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. هذا حديث عظيم يعني لأهل العلم في معناه أقوال ثلاثة. أولا هذا التعذيب الله أعلم به، كيف يعذب، كيف يصلى هذا العذاب، هذا في علم الله، هذا من علم الغيب الذي لا يعرفه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكننا نؤمن أن هناك عذابا. لكن أهل العلم وجهوه بثلاثة توجيهات. القول الأول قيل إذا كان قد أوصى أن يناح عليه قبل أن يموت، كتب في الوصية: هاتوا نائحات اجتمعوا عندي في البيت أو في القبر عند القبر ونوحوا واعملوا، هنا يعذب لأنه أوصى بذلك. القول الثاني قيل إن المراد أنه يعلم بذلك في حياته ولا ينكره، ولا ينكره، مثل يرضى بهذا الشيء، وكان الواجب عليه أن ينصح. مثلا هو يعيش في بلد أو قرية أو عائلة أو مجتمع ينوحون ويصرخون، ويمكن أيضا شارك في نياحات سابقة في حياته، إذا معناه هو راضي بهذا الأمر. قالوا إنه يعذب لأنه كان راضيا بما كان يفعل عند الأموات، وهو الآن قد مات، فهم فعلوا به مثل ما فعلوا بالأموات السابقين. القول الثالث أن المراد يعني التعذيب هو التوبيخ. قالوا إن المراد بالتعذيب هو التوبيخ، واستدلوا هنا بقصة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان عند أهله فأغمي عليه فظنوا أنه قد مات، فلما أفاق قيل: ما بالك؟ قال: والله ما قلتم شيئا إلا قيل لي: أأنت كذا؟ أأنت كذا؟ أأنت كذا؟ يعني أنه يحصل نوع من التوبيخ من الإزعاج، فهل ترضى أنت يا أخي المسلم أن يوبخ أو أن يكون عذاب لصاحب هذا القبر؟ لا والله. ولذلك اتق الله عز وجل، واتق الله أيتها المرأة المسلمة، لا تجوز النياحة لا برفع صوت ولا بتلحين أصوات ولا بصراخ ولا بذكر المحاسن ولا ولا إلى غير ذلك، دعوا اسألوا له المغفرة والرحمة، والله المستعان. وهذا أيضا قال من حديث المغيرة بن شعبة، حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم. البنات بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. الثلاث الأول متنا في حياته صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، فاطمة لحقت به بعد ستة أشهر وهي أول أهله لحوقا به عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء من البنت هذه، من المقصود بها. قالوا: أما رقية فهذا بعيد لأنها توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ببدر، ولذلك تخلف من أجلها عثمان رضي الله عنه. قالوا: بقي أم كلثوم وزينب، ولعل الأقرب والله أعلم أنها زينب، لعل الأقرب، لكن يحتمل أن تكون أم كلثوم ويحتمل أن تكون زينب. المهم قال أنس رضي الله عنه: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، هذه سنة عليه الصلاة والسلام، لا يقوم إلا بعد أن يوارى الميت بعد أن يدفن. قال: فرأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تدمعان. قال أهل العلم: دل هذا على أنه لا حرج في بكاء أهل الميت عليه من أب أو صديق أو جار أو أي مسلم، بكى لا حرج في ذلك. قد بكى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام على ابنته هذه، وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، ولما رفع له الصبي الذي نفسه تقعقع بكى صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار بيده إلى أصبعه أو يرحم. فكون الإنسان يبكي ويتأثر لا حرج، ويحزن قلبه لا حرج، المهم اللسان لا تعترض على قدر الله، لا تتسخط أقدار الله، لا تعمل بدع وخرافات كما قلنا قراءة سورة أو عند القبر أو دعاء أو أذان في وسط القبر أو إقامة أو غير أو اجتماعات بعد ذلك في البيت قراءة سور وأكل وغير ذلك، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. على كل حال أيها الإخوة، هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكى، وقد بكى صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغه خبر شهداء بئر معونة أصحابه القرى، قتل 70 صحابيا على القول الراجح غيلة وغدرا من أولئك الأعراب الجفاة، غدروا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنه، لأن ما معهم أسلحة ولا استعدوا، واجتمعت عليهم تلك القبائل الرعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وقد مكث صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا. يقول أنس ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأخبر الناس، قال فرأيت عينيه تذرفان، أيضا بكى صلى الله عليه وسلم. فالبكى في مثل هذا لا حرج، بعض الناس يقول استهدي بالله لا تبكي يا فلان، ما فيها شيء، دعه يبكي، حتى أيضا قال العلماء يخرج ما في نفسه، كل إنسان يكتم نفسه ما يبكي هذا غلط، دعه يبكي، دعه يتأثر، الحمد لله في حزن في القلب ودمع في العين لا حرج. فكون بعض الناس ينكر ولا تبكي يا فلان استهدي بالله، هذا كلام غير صحيح، بكى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان حديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر في كتاب الجنائز، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه. الحديث ضعيف من أجل إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، قال أهل العلم ليس بشيء ساقط متروك الحديث، فيعني الدفن بالليل كالدفن بالنهار يجوز، لكن قال العلماء يوضح هذه الرواية ما جاء في الحديث في أصله في مسلم، قال زجر صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وضبط أيضا حتى يصلي، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. قال والسبب لأنه مر جاء في واقعة أن رجلا مات بالليل واستعجل من حوله وغسلوه تغسيلا وتكفينا مستعجلا غير مطمئنين فيه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وطلب كما قلنا أيها الإخوة أن ضبط الحديث يصلى عليه ويصلي عليه. فقالوا في حياته صلى الله عليه وسلم خلاص لا يدفن ولا يقدم للقبر إلا بعد أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الضبط الآخر حتى يصلى عليه أن هذا الخطاب للمؤمنين، أنه يجب أن يعتنوا بأخيهم المسلم، يغسلوه يكفنوه يجتمعون في الصلاة عليه، ولا حرج إن كان في الليل إن كان في النهار لا حرج في ذلك، إذا رؤية مصلحة، وقد سبق هذا أيها الإخوة، رؤية مصلحة يؤجل إلى الفجر، أو مثلا سيأتي من خارج البلد سينقل في طائرة أو في كذا، لا حرج يؤجل، المهم أن يراعى مصلحة الميت لا تراعى مصلحة الناس، هذا الميت له حق، كون أنه يستعجل عليه ويغسل بسرعة يغسل ويكفن ولا يتقن وقد لا يصلي عليه عدد كثير بسبب استعجال، هذا غلط يا أخي، اتئت واطمئن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن المقصود ليس بلازم أنه لا يجوز أن يكون في الليل، لا حرج لو صلي عليه المغرب، لو صلي عليه العشاء، لا حرج في ذلك، أن أخر إلى الفجر. المهم، المقصود أن تقدم مصلحة الميت وأن يعتنى به. حديث عبد الله بن جعفر، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشدهم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت جماعة، منهم الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وقوثم ابن العباس وغيرهما، هؤلاء مشهورين بشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي أن أباه جعفر بن أبي طالب وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم رزق بأربعة: طالب، وهذا مات على الكفر، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي، والثلاثة هؤلاء قد أسلموا، ولكن يعني آخرهم عقيل، وقد ورث من أخيه طالب. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قيل: أين تنزل يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني إنه أخذ كل شيء. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى مؤتة، ومؤتة موقع معروف الآن في بلاد الشام أو بلاد الأردن. بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من الصحابة، وأمر عليهم زيد بن حارثة، وهو عتيق مولى، أمره على خيار الصحابة، لأن الإسلام لا يعرف لا نسيب ولا غير نسيب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. دخلوا المعركة وكان عدد الروم 60,000 وقيل 100,000، فقتل زيد، ثم استلم الراية جعفر وقطعت يمينه فأخذها بشماله، ثم قطعت شماله فضمها إلى صدره، ثم ضرب بعد ذلك فمات، ولذلك أبدله الله بجناحين في الجنة، يسمى جعفر الطيار. ثم بعد ذلك أخذها عبد الله بن رواحة فقتل أيضا، فأخذ الراية، اتفق المسلمون أن يأخذها خالد بن الوليد، ففر وكر بالصحابة رضي الله عنهم وانحرف بهم، وسلم المسلمون ولله الحمد، وقدم بهم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر من الله عز وجل صعد المنبر وأخبر الناس، قال: أصيب زيد، ثم أصيب جعفر، ثم أصيب عبد الله. قال: وكأنها تعرض علي الآن مواقعهم، يعني كأني أرى الآن مصارعهم. قال: وكان عند عبد الله ازورار، يعني انحراف شيئا قليلا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى آل جعفر، دخل عليهم وطلب أبناءه أن يأتوا إليه، قال: ومنهم عبد الله هذا. قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم مسح بيديه أو بيده على رؤوسنا، وكان بنا رحيما. فجاءت امرأته فسألت، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه أصيب، فدخلت بيتها فضج الناس بكاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أتخشين عليهم العيلة؟ الله كافلهم، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، يصنع لهم، لا أن يجمع الناس كما هو الآن، وللأسف الواقع عند بعضهم يجعل الآن العقود والكراسي، ومن يستأجر يصب الشاي والقهوة، هذه كلها بدع وخرافات. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وأكل الطعام من النياحة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ولا داعي لهذه الاجتماعات. لكن لو جاء واحد وهم يأكلون، واحد يعزي وهم يأكل، يأكل، لا نقول حراما. أيضا لو صنعوهم لأنفسهم طعاما لا حرج، يأكلون منه ويأكل منه غيرهم، والله أعلم. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة. هذا يقول: أنا أقرأ في صلاة الليل قراءة جهرية، فهل يجوز؟ نعم يجوز لك، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني كن بين ذلك. أما إذا كنت في المسجد والناس من حولك فأسر بقراءتك، لا تزعج غيرك. ما حكم اليوم الثالث للميت؟ أصلا ما في يوم، لا أول ولا ثاني ولا ثالث، لكن عاد اصطلح الناس واستمروا عليه. ما في شيء، ولا في أكل كما قلنا. يعني بعض الإخوة ما شاء الله عليهم صاروا يجعلون يستقبلون الناس إما في المقبرة ويكفي، أو بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، لأن إذا جلس الناس بعد العشاء معناه لازم في أكل. يعني كما يقولون، هذه من سلوم العرب، يعني من سلومهم، يعني من عاداتهم، إذا اجتمعوا الناس بعد العشاء لازم في أكل. زي لو يجون بعد الظهر معناه في أكل. فخلاص بعض الإخوة ما شاء الله يغلقون خلاص من العصر إلى أذان العشاء. قالوا: أيقام محاضرات للرجال والنساء؟ هذا كله أيها الإخوة بدع، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لو واحد مثلا حضر مجلس عزاء وبدون ترتيب وبدون شيء، وأعطى كلمتين في دقيقة دقيقتين حوالي ذلك، هذا طيب لا حرج في ذلك. لكن الاعتياد ومحاضرات وميكروفونات وسيزورنا الداعية فلان الشيخ فلان، هذا أيها الإخوة ما ثبت. عليه الصلاة والسلام زار الناس، وزار، ما وعظ في بيوت الصحابة ولا وعظ الصحابة في بيوت الآخرين من الصحابة. فنترك هذا أيها الإخوة. هل يجوز أن يجعل العود بين القبر واحد وواحد خلف؟ يعني إيه قصدي؟ يمكن اللبن، لا حرج لو وضعت لبنة عند رأسه ولبنة عند رجليه حتى يعرف أن هذا قبر، لا حرج في ذلك. لو وضع عود هنا وعود هنا من باب أن يميز القبر ولا يوطأ ويرفع يكون مسنما أو مشرفا، لا حرج. هل سنواصل الدرس في رمضان؟ بإذن الله، وسيكون هناك ترتيب إذا جاء يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، سأعلن لكم البرنامج كاملا بمشيئة الله. يقول: هل الدعاء للميت عند القبر من عبادة القبر؟ لا، هذا غير صحيح. أنت تدعو للميت، زرت المقابر تدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم، بعد الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث. أنا كثير البكاء إما عند قراءة القرآن أو في المحاضرات بدون قصد، هل هذا رياء أو سمحة؟ لا، أنت أعلم بنفسك، أنت أعلم. ما دام الإنسان يغلبه هذا البكاء وهذا التأثر لا حرج في ذلك، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين هذه الأعمال إذا وقع فيها الرياء؟ العمل الذي أوله ليس له علاقة بآخره، العمل الذي أوله له علاقة بآخره. نحن قلنا: إن بدأ الرياء من أول العمل بطل، إن دخل الرياء في أثناء العمل بطل ما حصل من الرياء فقط، وبقية العمل أجره عند الله تبارك وتعالى. هذا الأخ يسأل يقول: إن في بعض القرى التربة طينية زراعية، ويتم بناء القبور بالطوب، ولها باب لا يوجد لحد ولا شق، ويوضع الميت هكذا وحوله رمل. والله يعني إذا اضطر الناس إلى هذا، يعني لا اللحد ينفع ولا الشق ينفع، واضطروا أنه يبنون فوقه بناء يسير لأنه لا يثبت، فلا حرج في ذلك. لكن الذي عليه أهل العلم أن الشق مثل ما ذكرت لكم أيها الإخوة، حتى لو كان في أرض طينية يجعل لبن يمين ولبن يسار، لبن كذا كذا، يعني يجعل الميت بين هذا اللبن، ثم عاد يوضع فوقه إما يعني طوب أو يوضع بينه شيء آخر. لكن عاد إذا احتاج الناس من لي مثل هذا عاد يستفتون واستفتوا علماءهم فلا حرج. مثل أيضا ما يعمل من مدافن، هذا مثلا مكان لضيق ما عندهم مقابر ويجتمعون، إذا أفتاهم علماءهم ومشايخهم في تلك البلاد للحاجة وللضرورة فلا حرج في ذلك، والله أعلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم أسكننا الجنة وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وصلى الله وسلم.